الجواب دعاء الصحيح أن تسأل الله تعالى لأختك أن يدعو عنها سوء القضاء وأن يعافيها وأن يشافيها. وثبت عن عمر عند الإسماعيلي وبإسناد جيد كما قال ابن كثير في مسند الفاروق أنه كان من دعائه: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقية فارح ذلك واجعلني سعيدا. اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقية فارح ذلك واجعلني سعيدا. ودعاء وهذا يفيد أن الدعاء ينفع وأن الدعاء والقضاء يتعالجان، فأيهما كان أقوى غلب، وأن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فلماذا تسأل ربك ألا يرد القضاء؟ قل اللهم نعوذ بك من سوء القضاء. ولا يوجد حديث أبدا، بعض الناس يعتقد هذا حديث: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، فهذا ليس بحديث أبدا، والثابت في الأحاديث والآثار يخالف ذلك. والله تعالى ماذا تنصحون أختي المريضة بالسرطان والألم يزداد كل يوم واليوم واضب على صلواتها وذكارها وتصلي كل يوم ركعتين شكرا على هذا المرض لأن الله لم يرز لها موت الفجأة؟ ماذا ننصحها؟ أنت يا أخي بارك الله فيك وكل من حضر من بدت عليه مخايل الوفاة، الواجب أن نطمع الناس برحمة الله وأن نذكرهم بأعمالهم الصالحة. فابن عباس البخاري ذكر عمر وهو على فراش الموت بأعماله الصالحة، وكذلك ذكر عائشة عند بخار الموت في البخاري أيضا بأعمالها الصالحة، وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر والده بأعماله الصالحة لما حضرت الوفاة. فقال أهل العلم امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، قال من حضر ميتا أو شهد رجلا أو مكلفا بدت مخايل الوفاة عليه فمن السنة أن يطمعه برحمة الله وأن يرجيه ويذكر على مسامعه أعماله الصالحة، وأن الله تعالى أكرم الأكرمين وأنه سبحانه ليس بحاجة لنا ولا لأعمالنا، وأنه سبحانه وتعالى عند حسن من أحسن الظن به، ومن الكبائر أن تسيء الظن بربك، فالله جل في علاه حسن ظن العبد. فرجي يا أيها السائل أختك بالرحمة وطمعها برحمة الله ومر على مسامعها آيات الرجاء وأحاديث الرجاء، وأن الله تعالى يقبل العبد ويقبل توبته ما لم يغرغر، وكذلك طمعها بما لها من أعمال إن اعتبرت تذكرها بعمرتها وتذكرها بذكرها وما شابه. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يحسن ختامنا جميعا. فيما مضى كنت عائشة في الدنيا غير الدنيا، لا أعرف الطرق ولا الحسد، لا أحاسب، وكنت مستجابة الدعوة، كنت قريبة من الله. أما الآن بعدما تزوجت وأصبح لي أولاد تغيرت فأصبحت أنانية كثرت الشكوى حسودة، أحب نفسي وأولادي فقط، انصحوني، أريد أن أعود لما كنت عليه قبل فوات الأوان. وشكرا لشيخنا بارك الله فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الأولاد يجبنون ويمثلون، فالولد يجعل الشجاع جبان ويجعل الكريم بخيلا، فالولد فتنة: نوى أموالكم وأولادكم فتنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر، فجاء الحسن يحبي والحسين، فنزل النبي عن المنبر وحملهما وتلا الآية. فالأولاد فتنة، وكل ما أتاك الله من شيء فإن قصرت في حقه فأنت مفتون به. حبك لأولادك أمر لا حرج فيه، وهو أمر فطري، ولا يمكن لعبد أن ينازعه أن يدفعه. وتربيتك لأولادك لك فيها أجر، وأن يجد الإنسان قلبه فقط، وأن يظن أن الخشوع وإيجاد القلب هو العبادة، وأن ينسى الإنسان ما يعود على الغير من نافع، وأنه في صحيفة عمله إلى يوم الدين. هذا فهم بعيد وبمعزل عن الشريعة ومقاصد الشريعة. فإن تعب الإنسان في رزقه وكان عنده أولاد فأعدتهم وأرباهم وأحسن تربيتهم، فهؤلاء يمنعونه ويحجبون النار عنه يوم القيامة. فالمرأة لها أجر في حمدها ومضاعتها، ولها أجر في حسن تربيتها لولدها. نعم، قد يؤثر هذا على أثر العبادة على القلب. فالإنسان الفارغ الذي يجلس وعنده وقت واسع ويذكر الأذكار ويسبح، هذا فيه أجر، لكن لا يمنع أن يكون هنالك أجرا أولا يصطحب هذا العمل في أثناء التربية. لا يمنع الذكر، سبحان الله، كل عضلة إذا اشتغلتها وشغلتها تعبت إلا اللسان، فاللسان مهما ذكرت الله تعالى لا يمكن أن تتعب. إذا تكلمت ممكن تتعب الأحبال الصوتية والفجرة، ممكن تتعب، لكن بدون رفع صوت اللسان لا تتعب أبدا، عضلة اللسان لا تتعب. فما الذي يمنع؟ العجيب أني وجدت في محفوظة الصحاح الجوهري نسخته امرأة، وتقول في آخر، والكتاب كبير كما هو معلوم، فتقول في آخر المخطوط، تقول: فمن وجد خطأ في هذا الكتاب فليعذرني، فإني نسخته بيميني وكنت أهز ولدي بيساري. يعني أنا أنسخ وأهز ولدي بيساري، فمن وجد خطأ في هذا المخطوط قال فليعذرني. فالمرأة إن لم تجد الصفاء الذي كانت تجده لا يعني أن منزلتها عند الله نقصت، لا، المتزوج أحب الله غير المتزوج، والزواج منهج الأنبياء. والمرأة بعد وفاتها فيبقى لها من أبواب الخير من أولادها، إذا مات المؤلف قطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. وتخيل معي امرأة ماتت أو رجل مات وما عنده أولاد، فغلط خيره بوفاته، وما بقي له عمل صالح بعد وفاته، وإنسان ترك عدة أولاد، وهؤلاء الأولاد يتكاثرون، والأولاد لهم أولاد، وهكذا، فالأبواب تكثر خلفه وتبقى تنمو وتكثر وهو في قبره، والخير يأتي إليه. فلو تكتسبي ولكن أحسن التربية. كل ما قلناه صمام الأمان فيه ومدار الخير الذي يبنى عليه إنما هو حسن تربيتك لأولادك، وأن تؤدي حق الله تعالى فيهم بأن تصبري وأن تحتسبي. وهذه وسائل فيها تعب، لكن المراد أن تربي أولادك على تقوى الله جل في علاه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.